وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع أن مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذه في الواقع ليست حجة ولكنها شبهة، لأن أهل السنة أولوا ما أولوا بدليل من الشرع، بدليل من الشرع. وإذا كان ذلك بدليل من الشرع فإن هذا التأويل الذي هو صرف للكلام عن ظاهره يعتبر إيش؟ تفسيرا، يعتبر تفسيرا. ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله إذا أراد أن يفسر الآية يقول القول في تأويل الله، نعم القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيره. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. والفرق بينهما أن المجمل يشمل جميع المسائل، والمفصل يتكلم عن كل مسألة بعينها. أيهما أنفع لطالب العلم؟ المجمل، لأن المجمل يأخذ منه قاعدة تفيده في المسألة المعينة وغيرها. المعين أبلغ في إفحام الخصم، في إفحام الخصم وفتله وإدحاض حجته. فلننظر، أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وحمل من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا واحد، يعني إذا قالوا لنا أنتم صرفتم هذا عن ظاهره فإن نقول لا لم نصرف، لأن الذي يعين الظاهر أو ينفي الظاهر هو السياق والتركيب. فكم من كلمة صار لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، فنحن لم نصرف عن ظاهره. هذه واحدة. ثانيا، نعم ثانيهما، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم أي السلف صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سلمنا جدلا أن الكلام مصروف عن ظاهره فإنما هو لدليل، وإذا كان لدليل فصرفه حق. فنحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. أما ما عليه الدليل فإننا نقر به ونجعله تفسيرا للكلام. فصار الجواب من وجهين، الوجه الأول المنع، أي منع أن نكون صرفناها عن ظاهرها. وجهه أن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من معناه، وهذا يختلف باختلاف التركيبات واختلاف الجمل. ثانيا، سلمنا جدلا أن صرفناه عن ظاهره فإننا لن نصرفه عن ظاهره إلا لدليل، وإذا كان صرفه عن ظاهره لدليل لم يكن مذموما بل هو واجب، ولم يكن تحريفا بل هو تفسير. فصار المنع، والثاني التسليم، نرده بالمنع تارة وبالتسليم تارة أخرى. أما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني نجيب على كل نص. الأحسن أن نقول فعن كل نص، لأن الجواب إذا عدي بعلى فهو جواب سؤال سائل، وإذا عدي بعن فهو دفع شبهة مشبه. فإذا كنت تريد أن ترد على شخص فقل الجواب عن كلامه من وجهين، وإذا كنت تريد أن تجيب سائلا فقل الجواب على السؤال كذا وكذا. إذن في امتحانات ماذا نقول؟ أجب عن السؤال أو على أجب على السؤال؟ أجب على السؤال. طيب هنا نقول لو قيل فعن كل نص ادعى أن السلف صرفه عن ظاهره لكان أحسن، لكن على إذا كان السياق بين المعنى أرجو أن لا يكون فيها بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.